انا بمر بعض الشغلات ابغى امر عليها سريعا حتى يعني ما ندخل في نروح للاشياء الاهم يعني، واللي احسس الوقت يبدو ما عاد فيها. احنا يا شيخ متى المفروض انت 10 ان شاء الله نخلص قبل. طيب طيب عندنا احنا تكلمنا عن الهيئة الشرعية. طيب الشباب بيجي احد من برا ولا خلاص ولا نسكر ابواب نبدأ؟ يلا. طيب طيب احنا انتهينا قبل قليل عن من الهيئة الشرعية، تمام، هيئة الرقابة الشرعية، ثم تكلمنا عن أمانة الهيئة. طيب وهذا الهيئة الشرعية كنا نقول انه هو جهاز خارجي ومستقل. طيب الآن بنتكلم عن، ما دمنا لازلنا في الخارج، نتكلم عن المراجع الخارجي وسأمر عليه سريعا. يعني الأيوفي يعني أفردت له معيار كامل اسمه المراجعة، وتعني به المراجعة الخارجية، وهذا أبرز ما يعني ورد فيه. طبعا قلنا أنه من خارج المنشأة، هذا المالي والشرعي. المعيار نص عن المراجع المالي الشرعي، يضمن معها أعمال ضمن معها هذه المهمة. طيب مهمة المراجع الخارجي التأكد من صدق وعدالة القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية على اختلافها، تمام. فهذه مهمة الأساسية للمراجع الخارجي، تلقى دائما في تقرير أول ورقة في أي قائمة مالية هو تقرير المراجع الخارجي، ويقول يتكلم ثم يأتي يقول ونرى أو رأينا في منطقة الرأي، يقول أن القوائم تظهر بعدل المركز المالي للشركة وأنه وفقا للمعايير المتبعة كذا كذا كذا كذا. فهذه هي مهمة إيش؟ المراجع الخارجي. يمكن أن تعين الهيئة الشرعية مراجعا خارجيا للتأكد من أعمال البنك الشرعية، جيد. فإذا رأت أن الهيئة أن مثلا الرقابة الشرعية الداخلية غير كافية، لها أن تعين مراجع خارجي. طبعا عندنا في السعودية نادر وقليل، لكن في بعض دول الخليج موجود، وأظن الكويت، ما أدري عن التجربة الماليزية. التأكد من القوائم معدة وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ومعايير المحاسبة، التي سواء إذا كان إحنا بنطبق معيار الأيوفي وفق معيار الأيوفي أو وفقا لقرارات الهيئة الشرعية. تشكل الفتاوى والقرارات الصادرة من الهيئة الشرعية الأساس الذي يستند عليه المراجع للتأكد من ذلك. إحنا قبل فترة مؤسسة النقد سوت تدقيق على البنوك، ومن ضمنها دخلت الجوانب الشرعية، فجو المراجعين الخارجيين وطلبوا منا قرارات الهيئة الشرعية وآلية العمل والسياسات والإجراءات وما إلى ذلك. من الأشياء المهمة اللي ما ذكرناها في الهيئة الشرعية أن الهيئة الشرعية لابد يكون لها لائحة، تمام، تقر من الجمعية العمومية، تبين الصلاحيات والمسؤوليات، كل الأشياء اللي ذكرناها لابد تكون في هذه اللائحة. فلما جاءوا المراجعين الخارجيين طلبوها منا وعطوا عليها ملاحظات لصالح الهيئة الشرعية. مسؤولية المراجع تتمثل في تكوين رأي حول ما إذا كانت عمليات المؤسسة تتفق مع قرارات الهيئة الشرعية، تمام. مثل ما قلنا أن المسؤولية على المؤسسة والرأي للهيئة، وهنا الرأي للمراجع. التأكد من إجراءات طرح المنتجات المالية الجديدة وجميع أعمال المنشأة خاضعة للهيئة الشرعية، يتابع البروسيس كيف تدخل المنتجات، كيف تطلع، من تعرض عليه وإلى ذلك. طيب فهذا المراجع الخارجي ما حبيت أطيل فيه، يوجد له معيار مستقل في ضمن معايير المحاسبة والمراجعة للأيوفي، فيها تفاصيل كثيرة يعني ما لا المقام ولا، وأنتم سئمتوا أصلا من قضية المراجعة يعني. تفضل يا شيخ. الله يجزاك خير كرمك. المراجع الخارجي هو المحاسب القانوني، نعم. أي بعض زي ما ذكرت لك يعين مراجع شرعي فقط، يكون مكتب مراجع محاسبة يجيب مراجع شرعي عشان مو بخريج شريعة، مراجع للقوائم المالية وفقا للشريعة الإسلامية، يفهم في المرابحة، يفهم في الإيجارة، يفهم، لأنك إذا جيت تقرأ قائمة مثلا شركة مالية إسلامية ستخرج لك مصطلحات تختلف عن المصطلحات اللي تجي تقرأ قائمة شركة مالية غير إسلامية، هناك تجد قرض تمويل كذا كذا كذا يختلف. فلما تيجي تدقق على عقد قرض ربوي يختلف عن تجي تدقق على عقد قرض أو تمويل إسلامي. فالمكتب المراجع إذا عنده القدرة ممكن، إذا ما عنده يستعين مكتب خارجي. فالمعيار بس عشان يصير واضح، المعيار يتكلم طبعا هو المعايير المحاسبية حقت الأيوفي، وش سوت؟ خذت المعايير الدولية المحاسبية طيب، وأضافت إليها الضوابط الشرعية اللي في المعايير الشرعية. تمام. فأنت لما تيجي تقول في القوائم المالية زين، تقول أن تظهر بعدل مركز المالي وفقا للمعايير الشرعية زي وفقا للمعايير المحاسبية، صح؟ أي معايير محاسبية؟ سواء الدولية، تقول الدولية، السعودية، طبعا السعودية انلغت الآن حلت محلات الدولية، أو تقول وفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة والمؤسسات المالية الإسلامية أيوفي. تمام؟ فالأيوفي دخلت الجانب الشرعي في هذا المجال. كيف؟ ما في محاسب شرعي، في محاسب قانوني يعرف الشريعة ولا ما يعرف الشريعة، عرفت؟ يعني هو المحاسب القانوني شو يسوي؟ يجي يشوف أنت اشتغلت وفقا للمعايير ولا لا. فأنت وش ألزمت في نفسك في أي معايير؟ معايير الدولية، أقول أن قوائمك متوافقة مع معايير الدولية. معايير الأيوفي، أقول قوائمك متوافقة مع معايير الأيوفي. لا لا مو هذه يا شيخ، معايير ال أي صحيح لازم أكيد. طبعا هنا في السعودية ما في مجال أنك تطبق معايير الأيوفي المحاسبية بالنظام، ملزمة كل الشركات السعودية أن تطبق المعايير الدولية المحاسبية، مو ما تكلم عن الشرق، الدولية المحاسبية المالية. فقوائمك تصيغها وفقا لهذه أول كان عندنا اللي هي شو اسمها الجمعية السعودية المحاسبين القانونيين سكبة، وهذه خلاص انتهت من 2018، الآن تطبق معايير الدولية، أغلب الدول أقرت المعايير الدولية أنها أضبط وكمحاسبيا أضبط، و يعني فيها جهد مشترك من دول عدة فالجميع يقبلها. فلما تيجي شركة عندها فرع مثلا في تركيا، شركة سعودية عندها فرع في تركيا، ما تواجه مشكلة فروق محاسبية لأن المعايير واحدة. الآن تركيا والسعودية مطبقين المعايير الدولية، شركة في السعودية وفي الإمارات نفس الشيء ما عندها مشكلة، مطبقين كل المعايير الدولية. لكن سابقا كانت السعودية طبقت معايير سكبة تختلف عن معايير الدولية فيصير. فهالسنة هذه جاتنا مسائل كثيرة شرعية على التعديل على المعايير من السكبة إلى المعايير الدولية. من أمثلتها تكوين مخصصات، طريقة تكوين مخصصات تختلف، حلول بعض الديون تغير، كان بدل ما يكون في مواعيد فلانية صار مواعيد فلانية، فنشأت مسائل شرعية. سم إلا تعرفها؟ لا لا، أنت الحين في السعودية ما تتكلم في السعودية، لو تطبق معايير أيوفي غرامة على طول، مو بهذه يا شيخ المحاسبية غرامة على طول. ليش؟ تجي تقول لك مثلا يجب الإفصاح مثلا عن التمويلات المرابحة مثلا بالأصل زائدا الربح المؤجل، ترى مثال هذا زين. معايير مثلا الدولية تقول تعترف مثلا في الأصل فقط، فأنت في قائمتك المالية الأصل المرابحات عندك صارت مثلا أضعاف مضاعفة لأنك اعترفت بالربح المؤجل، وأنا الشركة المماثلة لك تماما المبلغ عندي أقل بكثير. فأصبح هناك شيء يسمونه المحاسبين اختلاف في القياس، لما جاء قيم الشركة هذه وقيم الشركة هذه لا يصير في اختلاف. واضح الصورة يا شيخ؟ سمشة لا لا لا يا شيخ، أيوفي قالت إذا هذه هذه ومعايير المحاسبية اثنين، هذه معايير استرشادية. طيب أنت إذا طبقت معايير الشرعية في آثار قيود محاسبية بتصير. طيب مثل الشيخ تو يقول شو اسمه الفائض التأميني مثلا في شركات التأمين زين، هذا سيترجم في النظام وفي القيود. فشركة رأس مالية أو شركة تأمين تجاري فائض تأميني كله بيروح شو اسمه بيسوى عليه قيد في نهاية مثلا المدة من هذا الحساب إلى حساب الشركة. لكن في المعايير الشرعية لا، القيد يختلف تماما. فتأثير هذه القيود والمعايير لازم يتأثر فيه. أساس كذا أنا قلت لكم لما في نظام الرقابة لازم توضع القيود الشرعية في النظام المحاسبي أيضا، لأن حركة القيود المحاسبية تختلف. في القرض فلان أقرض فلان من حساب القرض إلى حساب فلان انتهى الموضوع، انترست كذا. هنا لا، طلع من حساب كذا انتقلت إلى ملكيتنا، لازم أثبت الملكية. شو نثبتها؟ أني شريت هذا الأصل لازم أثبتها، لازم في عقود. طيب لازم فيه حركة مالية، لازم تطلع الفلوس من هنا تروح لهنا، لازم كذا كل هذه لازم تتأثر. فالمعايير المحاسبية حقت أيوفي تترجم المعايير الشرعية إلى شيء محاسبي. واضحة؟ أشوف المعايير لا لا، المعايير شيء مالي محاسبي. طيب كيف تفصح؟ كيف تقول للناس أنا قاعد أشتغل؟ طيب فلما تيجي أنت عندك عقد مرابحة زين، وعقد في المعايير الأيوفي وفي معايير الدولية، طيب في النهاية أنا شلون أفصح للناس زين؟ لما تجي في معايير الأيوفي يطالبك يقول سو كذا سو كذا سو كذا، طيب في معايير الدولية بيعطيك إياها بس بطريقة ثانية، لكن ما في اختلاف تقول هذا يجوز ولا ما يجوز لا. لكن أنا ما دام إني التزمت في هذا العقد زين، أهم شيء إني ما خالف المعايير بشكل عام. يعني مثلاً خلنا أعطيكم مثلاً معيار، في معيار محاسب مشهور تلقاه في جميع المعايير اسمه معيار العرض والإفصاح. طيب لازم تلقاه في كل معيار، كيف تعرض وتفصح عن القوائم المالية. أولاً يجب أن تبدأ بالأصول الأكثر سيولة، تأتي بالنقد. طيب النقد يعني اللي يسمونه M1، هذا اللي على طول يعني زي الكاش وما في حكمه زين، لأن النقود الآن كل ما تزيد يعني كل ما تكبر، يعني من أول ما في إلا فضة وذهب، الحين صار في ورق، الحين صار في أكثر من، الحين في عملات إلكترونية وفي شغلات كثيرة. فلما تيجي أنت تصير عندك سندات عالية السيولة باقي عليها شهرين وتستحق، هذه تدخل في الكاش. طيب في معايير الأيوفي يقولك لا، هذه تعرف فيها استثمار. وضعت الصورة يا شيخ؟ هكذا هي المعايير، كيف تفصح عن هذا الجانب. تجيك معايير الأيوفي تقولك الاستهلاك من الأصول أن تستهلك بطريقة القسط الثابت، معايير الدولية تقولك استهلك بمضاعف السنين مثلا، ما لها أثر على الجانب الشرعي. وضحت يا شيخنا؟ طيب احنا قلنا المراجعة يا شيخ نمشيها بسرعة. تم لا لا لا لا، مثل ما ذكرنا يا اخوان المعايير ليست ضوابط، ليست نظام أنت يعني يقول لك افعل ولا تفعل في مالك، لا كيف تفصح عن مالك. ومن ضمن يعني هو دار نقاش قبل شوي قبل الصلاة إنه الواحد وش الشغلات أو الدورات المفروض اللي يأخذها. من أهم الشغلات اللي أشوف المفروض الواحد يأخذها المحاسبة والمالية. المحاسبة علم سقيم بس إنه ضروري جدا لأنه يعني لما تيجي تقرأ القائمة المالية أنت لا تفهم لغة من كتبها. طيب لن تفهم لغة من كتبها زين ولا وفيها مبادئ تخالف يعني أبجديات عند الناس ما تخالف العقل. الجميع يتعامل بنظام النقدي صح، اللي عندك عندك واللي مو عندك مو عندك صح. المحاسبة تتعامل بشيء اسمه مبدأ الاستحقاق. اقرأ عن مبدأ الاستحقاق. طيب ها هذا مهمة. في دورة اسمها دورة المحاسبة غير المحاسبين، أنصح تقدم في معاهد كثيرة، تقدم في المعهد المالي، تقدم في المعهد الطويل، معهد الخبراء أو شيء زي كذا. بغض النظر وين تقدم فيه بس أنا كعنوان أنا أشوف أنها جدا ضرورية للشخص اللي يبي يتوجه هذا المجال. إنه شيء ها أظنها أخي 5 أيام أو طبعا احنا في عندنا في كمن تهيئ للمدققين والمراجع حقين الرقابه الشرعيه والامانه ألزمهم باخذ دوره في المحاسبه او دورتين كحد ادنى، وبرجي على التاهيل المهني، ودورات في الماليه، ودورات في المنتجات، ودورات في الاكسل ضروري جدا، الدورات في مهارات العرض لأن دائما نعرض هنا على الهيئة الشرعية ونعرض على الجهات فلازم يصير عنده مهارات العرض جيدة، دورة في لا إله إلا الله في الاستثمار والمالية، يعني في مجموعة دورات. فهذه ضرورية جدا للتأهيل أي واحد يعني يدخل في هذا المجال. طيب آخر سؤال، صحيح هو وصف لكيف أجريت هذا العمل. تمام. طيب احنا خلصنا الآن الخارجي الهيئة والمراجع الخارجي، نجي الآن نتكلم عن نظام الرقابة الشرعية الداخلية. هدف النظام هو ضمان الالتزام بأحكام الشريعة في جميع معاملات المؤسسة. مرجعية النظام قرارات الهيئة وفتاواها، يعني ما يروح. أذكر في واحد من الشباب يروح يدقق على بعض الجهات فيشوف ان هم خالفين قرار الهيئة لكن في رأيه انه يشوف ان هذا جائز، هذا ما يخالف قرار مجمع الفقه زين، يفتي لهم. طبعا هذا منفصل رجال انه مرجعية مو بقرارك انت الشخصي، قرار الهيئة الشرعية. تخالفت مو بخالفت فتوى البلد ولا ما ادري، تخالفت النظام القائم عليه البنك أن المرجعية هي الهيئة الشرعية. كيف؟ يستقيل. لا ما في تحفظ. المرجعية للهيئة الشرعية. لا هو يقول مراقب الشرعي. لا المراقب ولا الباحث ولا حتى أمير الهيئة ما له رأي. إما إن أنت يا ممكن أنت تقدم الهيئة، يعني تقول تكتب في المذكرة حقتك، تكتب في الملحوظة حقتك، اكتب اللي متاح، وهذا يخالف كذا وهذا يخالف كذا وهذا كذا، اكتب. لكن في النهاية هذول العلماء وأفتوا بقرار بفتوى شرعية. لو فتحنا هذا المجال يصير الموضوع حي صبيص، يعني كلهم مخرجين شريعة وكلهم مشايخ ويفتون. لا والحين كلهم اغلبهم يعني متخرجين من ماجستير ودكتوراه، فما يحتاج متخصصين في فقه المعاملات، فمرجعيه للهيئه الشرعيه. كما اننا لا نرضى ان الاداره التنفيذيه تجي وتضع ضوابط وقيود على فتاوى الهيئه الشرعيه، ايضا لنا عشان نصير مبدا العدل يعني. نص المعيار التأكد من ان اداره المؤسسه ادت مسؤوليتها تجاه تطبيق احكام الشريعه الاسلاميه وفقا لما تقرره هيئه الرقابه الشرعيه للمؤسسات. تمام. مقومات نظام الرقابه الداخليه: عائمون اكفاء مهنيا وشرعيا، مراجعه شرعيه كافيه، الفصل بين الوظائف المتعارضه وهذه ضروريه جدا بنجيها الان، مراجعه شرعيه داخليه. طيب احنا نتكلم ايش عن النظام، ما بعد جينا الوظيفه. طيب العاملون اكفاء مهنيا وشرعيا، طيب تتوفر فيهم النزاهه والاستقامه والحرص على تطبيق الشريعه، الجداره والاهليه الفنيه كما ذكرنا قبل قليل، قلنا ان ليسوا فقط مدققين وليسوا شرعيين، انما هم لازم يجمعون بين هذين التخصصين. التدريب المستمر، وبنجي لموضوع قضيه التدريب والشهادات المهنيه المفروض انهم يحصلون عليها. مراجعة شرعية كافية، الفتاوى والقرارات برجعية عفوا، قرارات الهيئة الشرعية، يعني مثلا لازم قرارات الهيئة الشرعية تكون متاحة للمراجعين الشرعيين الداخليين، لازم يحصلون عليها، ولازم إذا صار عندهم أشياء مستعصية ما فهموها لازم يروحون للهيئة الشرعية ويجلسون معهم، لازم يروح الأمين الهيئة الشرعية لازم يخصص وقت لهم حتى يزال كل الإشكال. دمج الضوابط الشرعية مع أدلة سياسات المؤسسة، وهذا تكلمنا عنه كثير وكررناه كثير، في المعايير، في الدليل المحاسبي، في الإجراءات، يعني حتى تصورون العمل داخل، يعني قد يكون أغلبكم يعني شغال في جهات عندهم أدلة إجراءات، لازم هذه الأدلة الإجراءات تضمن الضوابط الشرعية، وهذه مهمة التأكد من ذلك تقع على مراقبة الرقابة الشرعية. طيب دمج ذا قلنا في الأدلة والسياسات، أدلة السياسات المحاسبية، أدلة المهام والمسؤوليات والصلاحيات، المستندات والنماذج والعقود والسجلات، كل هذه لازم تشوفونها، أدلة إجراءات والتعليمات التفصيلية. طيب مقومات النظام أيضا، الفصل بين الوظائف المتعارضة، ومثل ما ذكرنا في الهيئة الشرعية نذكر هنا في نظام الرقابة الداخلي وظيفة الفتوى العمل، فلا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة الشرعية والقيام بالعمل تنفيذي في مؤسسة. وظيفة المراجعة الشرعية العمل التنفيذي، فلا يجوز أن يكون أي من موظفي في أي مستوى من مستويات العمل التنفيذي مراجعا شرعيا، كما لا يجوز تكليف المراجع الشرعي بأي عمل تنفيذي. يعني ما يجوز أنك أنت يا المراجع الشرعي تروح تشتغل في إدارة تنفيذية، ولا يجوز الإدارة التنفيذية أنها تكلفك بعمل تنفيذي. تمام؟ لازم فصل. أنت مهمتك فقط روح بتدقق. حتى الآن بعض أنا عندي موقف أن حتى المراقبين الشرعيين لما تروح تراقب فقط، حتى تدريب ما تدرب، فتوى ما تفتي أبدا، تجيه أنت مراقب شرعي. إيه تخوفك كذا، إيش عندك؟ ايه تدري لازم يعني تهزه كذا تخليه لا لا لا لا لا يا شيخ، هذا احنا نتكلم عن النظام بشكل عام، يعني هذه مقومات النظام. بتأسس نظام الان وش تسوي؟ لازم تحط هذه الاشياء من ضمنها انك تضمن فصل بين وظيفه التنفيذيه ووظيفه الرقابه والتدقيق. طيب مراجعة شرعية داخلية، وهذا اللي تكلمنا عنه، لازم تكون هناك وحدة أو إدارة أو قطاع مسؤول عن المراجعة والتدقيق. طبعا معيار الحوكمة نص على المراجعة الشرعية الداخلية، يجب أن يكون في جهاز مراجعة وهو أحد مكونات نظام الرقابة الشرعية الداخلية، التحقق من حسن أداء نظام الرقابة الشرعية الداخلية وفعاليته، تكلمنا عن هذا كثير. الغرض الفحص والتقييم، الهدف الأساسي تأكد مسألة مسؤوليتها تجاه، طبعا مشكلة احنا نتكلم عن نظام الرقابة والمراجعة، فيمكن تسوي لكم يعني تشويش شوي. فاحنا اول شيء نتكلم عن النظام كيف تصيغه، بعدين نجي نتكلم عن الإدارة الصغيرة. طيب ضمان لازم المراجعة الشرعية تكون مستقلة، ما يعني يكون عليها أي قيود، ولا بد أنها ترتبط بأعلى نظام تنفيذي في، لا مو مجلس إدارة، أعلى سلطة تنفيذية. الهيئة هي اللي في الجمعية العمومية، الرقابة في أعلى سلطة تنفيذية. في الهيكل اللي عرضناه قبل قليل كانت الرقابة مربوطة بمن؟ بالرئيس التنفيذي، أعلى سلطة تنفيذية. جيد؟ فليش؟ سؤال. تحت المدير التنفيذي. فأنا لما أجي الآن أنا كمراقب شرعي، افرض أني أنا تابع لقطاع الشركات، فلما أجي أروح للأفراد بيقول لي ما يمشي، صح؟ لكن لما أكون أنا تابع للرئيس التنفيذي، فأي جميع القطاعات اللي تحت الرئيس التنفيذي كلها مشمولة في هذا المجال. أن تكون في الهيكل التنظيمي مكان يسمح لها بإنجاز مسؤولياتها مثل ما ذكرنا، أن تكون مستقلة إداريا عن الجهات التي ترجع عليها، وهذه ما تكون يعني تابعة لجهة، يعني استقلال تام. طيب أن تكون يتمكنوا من عملهم بموضوعية. طيب لتحقيق الاستقلالية مثل ما ذكرنا ارتباط بأعلى مستوى، ألا يتولوا أي مهام تنفيذية، ذكرنا هذه وفصلنا فيها، عدم وجود، طبعا أنا قاعد أكرر هذه لأنها كلها مذكورة في المعيار فأحب أني أمر عليها، عدم وجود أي قيود على أعمال المراجعة، الاستقلال من النواحي المادية، يعني أعلى سلطة تنفيذية هي اللي تقرر الرواتب والأجور والمكافآت وما إلى ذلك. طبعا هذا نص أيضا نص المعيار على قضية التأهيل والكفاءة، شهادات جامعية ملائمة، تدريب ملائم والفترة الزمنية ملائمة على مهام المراجعة الشرعية الداخلية، إتقان فقه المعاملات بصفة خاصة ومبادئ الشريعة الإسلامية بصفة عامة، كفاءة مهنية وتأهيل علمي ملائم، الحفاظ على الكفاءة المهنية بالتعليم المستمر، مستجدات دائما تصير، فلا بد أن المراقبين الشرعيين يكون عندهم دائما تجديد، الجمع بين تخصص الشريعة والمراجعة والمحاسبة والاقتصاد وغيرها، يعني هذه لابد يجمعونها لما تروح أنت تدقق وتراجع، أنت بتراجع على قيد محاسبي، بتراجع على عقد، بتراجع على سيستم ونظام، بتراجع على يعني على سم وعلى معايير شرعية، أشياء كثيرة. مثل ما ذكرنا في الأمانة أنها لابد أنها تكون عندهم قدرة على متنوعة على شغلات كثيرة، أيضا الرقابة الشرعية لابد يكون عندها هذا الجانب. أهدافها هو تكرار لما ذكرنا، أتأكد من إدارة أدت مسؤولية تجاه أحكام الشريعة، أتأكد من جميع المعاملات والعاملين بترك الالتزام بترك الأحكام، وكشف أي انحراف. أحيانا قد يكون المراجعة ما تكون كافية أو فيها خلل، هذه تحمل مسؤوليتها إدارة المراجعة. التأكد هذا ضروري جدا من ملائمة نظام الرقابة الداخلي وكفايته وفعاليته وتحقيق أهدافه. احنا قلنا في ضوابط وفي قرارات وفي سياسات وفي إجراءات لازم يفحصها كلها، فلو في خلل في أي من هذا لازم يقرر يكتب عليه ملاحظة ويكتشف هذا الخلل، لازم يتأكد أن النظام قوي ويمنع كل هذه الأخطاء أن تقع. مثل ما ذكرنا مهامهم المراجعة والتدقيق عن طريق الزيارات الرقابية، وبنجي الآن نشوف كيف يحط الخطة وما إلى ذلك، تقويم وتقييم نظام الرقابة الداخلي، مساعدة الإدارة في معالجة الملحوظات، يعني مو بس أحط ملحوظات وامشي، لازم أجلس مع الإدارة وعالج معهم ملحوظات وشوف كيف ممكن نغير في الإجراء، كيف نغير في النموذج هذا، كيف نضيف نموذج جديد. وإحنا أحيانا كثير تجي مثلا الهيئة الشرعية تضع ضوابط معينة، فلما تروح للجهة تصير فيها أخطاء، ما يعني تصير في ملاحظات، هذا العميل ما وقع، هذا ما رضى يجي، هذا ما أدري شنو، فعلا تشوف الإشكاليات الفنية يعني، فتجي أنت يا المراقب لا عليكم ملاحظة تمشي، لا ما أديت مهمتك. تجي تعال الجهة، وش مشكلة؟ والله إحنا ما نقدر نخلي العميل يجون كل العملاء يجون في نفس الوقت، كذا كذا كذا. طيب وش الحل؟ طيب خلنا نحط مثلا نستخدم التقنية. طيب تقدرون ترسلون رسائل SMS مثلا للعميل بحيث أنه يرسلكم تأكيد حتى تكون عملية موثقة، ولا لا؟ والله ما نقدر، هذا في تكلفة، هذا في كذا في كذا. طيب لا خلنا خلاص نحط نموذج عن طريق الإيميل ترسلون لهم، يرسلون يرد لك عن طريق الفاكس، وهكذا. لازم تجلس معهم وتشتغل. بعدين وصلتوا إلى طريق مسدود، لازم تروح للهيئة الشرعية تقول لهم ترى والله الموضوع فلاني كذا كذا كذا كذا، لازم نوجد حل. يعني أتذكر مثلا في البيع مثلا على الشركات، كان بعض العملاء كبار يعني مو موجود، رفع السماعة قال أنا والله أبغاك مسؤول لي مثلا مرابحة بمبلغ الفلاني. طيب خلاص بتصل عليك بعد ساعة عشان نأخذ منك التأكيدات وكذا. العميل صك جواله، دوره فلان، احنا الحين شرينا بضاعة نبي نبيعها عليه، لازم نأخذ منها القبول. صك الجوال، وش تسوي في هالحالة؟ لا لا مو مجهول، لا لا لا لا مو مجهول يا شيخ، هذا عميل جاي قبل موقع موقع اتفاقية تسهيلات أكبر من هذا الملف، تعرفها وتعرف مؤسسته وأرقامه وتلفوناته وأسماء عياله وحرمته وحساباتها، ما استهبل. كم من إيه يعني، وين بيته، وين يسافر، وكم متى يسافر جائزته السنوية، ومتى بيرجع، كل ما هذي بنك. فكل شيء معلوم، لكن الآن العميل هذا إيه، نبغى الآن نحقق الإجابة والقبول. لا لو دافعها مش هذية، كان هو اتصال. لا لا كنسلنا العملية، لا لا ما في خيار شرط، هذه معادن، ما في خيار شرط ولا في شيء. كنسلنا العملية، خسر البنك، نفذنا العملية من بكرة. هذا كيس، هذا عملية. في عملية ثانية، بعض العملاء مو يعني وش الأوراق الكثيرة هذه، ايش ترسل لي وكلمني، خلاص سووا انتم، مو مقتنع. احيانا نكلم عملاء، نحاول نقنعه، احنا في يعني في الهيئة الشرعية احنا نتصل على عملاء نكلمه، ترى هذا هو النظام، ولازم تسوي كذا، ولازم تسوي كذا، ولازم تسوي كذا. فلما يجي مثل لا احنا في الـ في الـ في, الـ في الرقابة الشرعية والأمانة نكلم العملاء. اي نعم، اي مثلا جاي في بعض احيانا بعض العملاء يجي يقول لك انا ماني مقتنع هذا شرعي، ابغى اكلم من الهيئة الشرعية. يتصل علينا نشرح له، اقتنع او نقول له ترى هذه مسائل خلافية، إذا كان حسب المنتج، بعض المنتجات أصلاً يعني مثل يعني تبين له وين محل الإشكال، تقول ترى والله شوف هذه يجيزها مثلاً جائزة، لكن هذا مخالفة مثلاً لقرار المجمع، لكن مجازة عندنا في الهيئة. تبين للعملاء، لازم تبين لهم. بعض العملاء، أحد العملاء جاء وألغى العملية، وارسلنا للجهة ألغوا العملية ولا تأخذون من الرسوم. ف ما مو مقتنع بشرعية المنتج، مو مقتنع. لا ما أظن في خسارة، أظن إنه ربح البنك، لأن كانت أسهمه في بعض الضار بس سهل على الضار. سم في شو اسمه في بيع في المرابحه، كان عندنا ملاحظه ان بعض الموظفين ايش يسوي، خلي يجيب العميل وخلي يوقع على كل العقود. طيب يوقع امر الشراء وعقد البيع مره واحده، خلاص هذا في العقار. لا في العقار هذا اي، فصار بيع ما لا يملك البنك، ما بعد ملك الان العقار. ايش سوينا احنا في الرقابه الشرعيه؟ لا لا، رحنا تسوينا سي ار شو اسمه، طلب تعديل على السيستم، على البرنامج، نظام البنك، بأنه ما يطبع العقد إلا بعد تاريخ إدخال تاريخ الشراء. من الله يزعم صح. لا، وهذا هو، هذا هو الدور الحقيقي، هذا هو الدور الحقيقي إنك توج... لا لا لا لا لا لا لا يظل يظل لا لا مشاكل تنمو ما تخو يعني ما تقل، تكثر بالعكس، تطلع لك مشاكل جديدة من هنا، تغطي جوانب من هنا، تغطي جوانب من هنا. ف وين وصلنا؟ طيب، صلاحية المراجعة الداخلية قريبة لصلاحيات الهيئة الشرعية، اطلاع بلا قيود، التواصل مع جميع المستويات في الهيكل التنظيمي. والله فلان ما ممنوع، ولا ما في أحد ممنوع، من مجلس الإدارة وما تحت، كل الهيئة الرقابة الشرعية لا يجب أن تستطيع أن تتواصل معهم. طبعا هذا نص المعيار نتجاوزه. صلاحية الاطلاع دون قيود مثل ما ذكرنا قبل قليل على جميع المستندات، النماذج، العقود، الاتفاقيات، السياسات، التعاميم، ملاحظات المراجع الخارجي، ملاحظات المراجع الداخلية، أي جهة تنظيمية، تعميمات مؤسسة النقد، كلها تطلع عليها. طيب سم إن شاء الله مطبق. أنا ما أحب مشكلة ما نمدح أنفسنا، بس نقول مطبق أكثر إن شاء الله، يعني من ناحية العملية مطبق. يعني عندنا الرقابة الحمد لله قوية، وكذلك ما أعرف عن الإنما والراجحي، الرقابة قوية والفريق قوي، والهيبة للهيئة الشرعية لها هيبة داخل المنظمة. لما تيجي تقول هذا بطلب من الهيئة الشرعية، الكل يعني الحين احنا في الهيئة الشرعية كل اجتماعات تطوير المنتجات لازم نحضرها، كل اجتماعات الرقابة ما يتعلق بالملحوظات والملاحظات لازم نحضرها، كل ما يتعلق بالخطط والاستراتيجيات لازم في وجود الممثل الشرعي، واذا ما جاء الممثل الشرعي يصير سالفة، يعني لازم يرسل احد. لا لا بالعكس، احنا حريصين حقيقة على بني ان نبني علاقة مع الجهات. انا ضد فكرة المشيخة، معليش يعني انا ضد فكرة المشيخة انه هذه الشرعية، واحنا لا، احنا ناس جايين لنا هدف ولنا رسالة. تعال معي حق اباخذ، لو ان شاء الله انا وياك ليوم الدين اباخذ اباخذ، لكن ما اخذه بالجاه وال... لا، أخذه منك أنا بالحق، هذا قرار نطبق مجلس الإدارة والنظام الأساسي للبنك يقول مصرفية إسلامية طبق، وأنت ما تشوف. فنتجادل كثيرا، في ناس مو مقتنعين، يمرون علينا ناس غير مقتنع، بس احنا الحمد لله يعني عندنا يعني توجه كذا في البنك، وأشوفه في أكثر من جهة، أن بغض النظر عن قناعتك الشخصية زين اشتغل. وانا يناقشوني ناس كثير في البنك، ناس تنفيذيين، يعني يقول ليش؟ طيب يعني مثلا قبل فتره كان عندنا احد الجهات فتحت عندنا حساب جاري وحصلت على دعم، فعطيناه ملاحظه لان هذه منفعه الحساب الجاري. طيب كيف شو نسوي؟ فمدير الجهه هذا مو مقتنع، قال انا الحين ما اخذ حسابهم مبلغ أكثر من كذا ما أدري، طيب مبلغ كذا وأعطيهم مليون ريال nothing، يلا وش هذا؟ قلت يا عزيزي هذا ما له علاقة، القرار تعال هذا قرار الهيئة الشرعية، عندك مانع اكتب اعتراضك على هذا القرار وجبل الهيئة الشرعية تفهمي لك. طيب وش شو الحلول؟ قلت بس تعال نجلس مع بعض نتفاهم، أنت ليش مقدم لهم الدعم؟ قال هذول بيصلحون برنامج للجمعية الفلانية، جمعية مشهورة. قلت طيب لا تودع، ليش تعطي الجهة هذه؟ حل واحد اثنين ثلاثة أربعة، أعطني الفاتورة أنت بتسو، خاص ما أنتم متبرعين أنتم لوجه الله؟ قال لا. قلت لا تروح اشتروا البرنامج هذا أنتم، ليش تروح تشترون تحولون فلوس الجمعية؟ وخلى دعم للجمعية للجهة الفلانية وخلاص. فاشتغلوا على هذه القضية وفعلا أنشأوا البرنامج وصار برنامج بدعم بنك البلاد. فاختلفت الصورة، فالناس إذا فهمت أنك أنت مو بغرضك أنك تعطل العمل، إنما أنت قاعد توجد حلول وحلول صحيحة ومنطلقة ومنطلقات شرعية مو بالمزاج. وهنا تجي على ضرورة وجود إيش؟ الحوكمة والرقابة الخارجية. طيب، اتصال مباشر مع جميع مستويات الإدارية قلنا، وهيئة الرقابة الشرعية لازم يتصلون المراجعة الداخلية مع الهيئة الشرعية، لازم يكون بينهم تواصل مستمر ويرفعون لهم تقارير ويعرضون لهم ملحوظات، وهذا أنا أشوف أنه جدا ضروري. وأحسن نموذج أنا في رأيي أن أحسن نموذج من أن المراجعة الشرعية الداخلية تنضم إلى المراجعة المالية، أنا أشوف الداخلية في جهات رقابة داخلية مالية، في ناس يطالبون بأنها الرقابة الشرعية تنضم إلى الجهة المالية عشان تكون صلاحياتها أقوى وتكون فعالة أكثر. كلام صحيح، بس أنا أشوف يعني من خلال الواقع العملي انفصال الرقابة الشرعية وارتباطها المباشر مع الهيئة الشرعية يعطيها قوة أكثر، واتصالها بالهيئة الشرعية في مصلحتين من جهتين. من جهة الهيئة الشرعية التغذية الراجعة تكون جهة مباشرة، يعني الهيئة الشرعية تصدر فتوى لكن بدون ما يرجع لها شيء، تشوف أثر الفتوى هذه والملاحظات اللي صارت عليها، الهيئة الشرعية تتعلم كل يوم، يجيها شيء جديد تشوف أثر فتاواها على منتجات البنك. لكن لما تفصلها الرقابة الداخلية عن الهيئة تماما وتصير مرجعها للجنة المراجعة، وهذا هو اللي كانوا في أصوات تنادي به، ستضعف التغذية الراجعة للهيئة الشرعية، وكذلك ستفصل المراجعين الشرعيين عن الهيئة الشرعية اللي هم مصدر التلقي وال يعني للمراجعين الشرعيين. فنشوف أن النموذج هذا اللي هو ارتباط الهيئة المراجعين الداخليين الشرعيين مع الهيئة الشرعية، أشوفه هو أنسب نموذج. طيب، طبعا قلنا مع الجهات الأخرى مع الهيئة الشرعية ملحوظات الرقابية، جميع المنازعات التي تنشأ، العلاقة مع تطرقنا إليها أيضا، هذه كلها وردت في المعيار. العلاقة مع المراجعة الداخلية المالية علاقة تكامل، في بعض الناس يشوف المراجعة الداخلية أنهم أعداء، لا، إحنا لازم نتكامل مع بعض، نستفيد منهم يستفيدون منا، خاصة أنهم أهل الصنعة. وبرجي الآن المراجعة الخارجية أيضا كنت طيب، من ضمن المعايير أيضا لابد يكون دليل للمراجعة الشرعية، لابد الرقابة الشرعية لابد يكون لهم دليل ينص فيه على الأهداف والمهام والصلاحيات والسياسات والتعيين والعلاقات، يعتمد من الهيئة الشرعية ومجلس الإدارة. أيضا من الأشياء المهمة والتي نص عليها معيار التزام بمعيار الأخلاق، التي نص عليها المعيار الأخلاقيات معيار رقم واحد، وفي جملة حقيقة من وهذا ليس بدعا، يعني كل المهن الرقابية لها معايير أخلاقية، يعني مهنة المراجع الخارجي له معايير أخلاقية سواء عالمي شيء عالمي، وأيضا المعايير الأخلاقية للمراجعة الداخلية المالية لهم، وهذه للمراجع الشرعي، الاستقامة، الأمانة، الصدق، الموضوعية، ما يتأثر بالجهات الأخرى، الحرص اللازم، المعايير الفنية لابد يكون عنده قدرة على العمل الفني بشكل صحيح، النزاهة، العدالة، الاستقامة، الكفاءة المهنية. أنا ماشي على ذلك كلمة بوصل لهذه الكفاءة المهنية، يعني لازم يكون عنده كفاءة مهنية قادر على أن يقوم بهذه المهمة وفقا للمعايير المهنية الصحيحة. طيب، الاستفادة بالمهن المشابهة، ويعني نص عليها أيضا في المعايير حقيقة. التأهيل المهني، الشهادات المهنية، والتدريب على الأدوات المساعدة ومنتجات الأعمال، وتكلمنا عن هذا كثير. لكن من ضمن الأشياء الضرورية حقيقة، هذه من أبرز الدورات اللي أنا أشوف أنها لابد المراجع الشرعي أن يحصل عليها. أول شهادة اللي هي CIA، اللي هي الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين. طبعا هذه شهادة دولية، مو شهادة سعودية، شهادة دولية. والآن من سنتين فقط أتيحت باللغة العربية، أول كانت فقط بالإنجليزي ولغات أخرى، فأتيحت الآن من سنتين باللغة العربية. وميزة هذه الشهادة سم بلاش عشانك بلاش، والله ما أدري صراحة، لا مو بحنا نقدمها الجمعية السعودية، لكن هذه اسمها شهادة المراجع الداخلي المعتمد. هذه شهادة تفتح لك مجال التدقيق في أي في العمل في أي إدارة تدقيق داخلي، سواء شرعي أو مالي، وهي شهادة مالية في الأصل يعني. لكن أنا الآن قاعد ألزم المراجعين الداخليين اللي عندنا شرعيين أنهم يأخذون هذه الشهادة، لأنها هي أصل المهنة، مهنة المراجع الداخلية. هذه يا شيخ، هذه الأيوفي اللي هي أين؟ هذه الأيوفي. لا أنا قدمت هذه، لا هذه أقوى، لا لا في كل دول العالم، لا لا في كل دول اختصاصها مراجعة داخلي، وهيك تصير مراجع داخلي تعطيك. لا لا لا، كيف تجي وشلون تفحص المستندات، كيف تأخذ العينة، كيف تشتغل صح، كيف تراجع السياسات والإجراءات، وش صلاحياتك، وش لك وش عليك. هذه شهادة مهنية، تمام. الثانية اللي هي شهادات الأيوفي، اللي هي شهادة المحاسب القانوني الإسلامي المعتمد، وشهادة المراقب المدقق الشرعي. هذه الثلاث، أي هذه الثلاث، هذه أنا أشوف أنه يعني ما تبرأ ذمة مراجع الداخلي، لازم يأخذها، يعني لازم يأخذهم، وعلى الأقل مراقب الشرعي. الشرعي الخارجي له شهادة ثانية اسمها لا إله إلا الله، هي كانت تبع السعودية، اسمها السكبة، زين، هذه حقة المراجع الخارجي، لكنها لها علاقة بالمراجع الخارجية. المراقب الخارجي، اي وش مش هذا في شهاده، اي هي الان ما عاد اسمها سكبه، انتهت سكبه، جاء بدالها شهاده المعايير الدوليه، فما ادري عاد وش اسمها حقيقه. سم هذه السيسة، وهذه طيب خلاص يلا. لا لا بس أقصد على هذه في أسئلة. فأنا لو يجيني مراقب عندي الآن يقول اختار لي واحدة من الثلاث، اختار الأولى، أو بلزم يأخذ الأولى بعدين يعاد يشوف اللي هو.